بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذه الحلقة 27 من مادة التفسير، وسيكون موضوعها بإذن الله عز وجل استكمال شرح وتفسير سورة الانشقاق، ثم الكلام عن الفوائد والأحكام المستنبطة منها. كنا في المحاضرة الماضية توقفنا عند قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وبينا أن هذه الآيات فيها تفصيل لحال الإنسان الذي يكدح في هذه الدنيا. قال بعد ذلك عز وجل في لما ذكر حال الكادح في الدنيا وعمل شرا، قال عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال بعد ذلك: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. قوله إنه كان في أهله مسرورا، هذا التركيب مستعمل في التعجب من حالهم، كيف انقلبت من ذلك السرور الذي كانوا فيه في الدنيا إلى هذا العذاب الأليم المفضع في الآخرة. والمعنى أي إن هذا الذي أوتي كتابه وراء ظهره كان في الدنيا في أهله فريحا لما هو فيه من المعاصي. وقول عز وجل إنه ظن أن لن يحور، هذه الآية تعليل لسبب العذاب، يعني كأن سائل يسأل يقول: لماذا كان في الدنيا مسرورا ثم في الآخرة عذب؟ فجاءت هذه الآية لتعلل لماذا عذب، فهي تعليل لسبب تغير حاله من النعيم في الدنيا والسرور إلى العذاب، لأنه ظن أن لن يحور. والحور الرجوع إلى ما كان، إلى ما كان عليه، أي فكان يعتقد أنه لن يرجع إلى الحياة بعد الممات، ولذا كان يركب المعاصي ولا يبالي. بلى إن ربه كان به بصيرا، يعني بلى سيرجع، لأن الله عز وجل بصير بأعماله، عليم بها، مطلع عليها. قوله عز وجل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. الفاء في قوله فلا أقسم فاء التفريع على التفصيل المتقدم، لأنها ذكرت أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، فجاء هذا القسم مفرعا عليها. قوله فلا أقسم بالشفق، الشفق هو الحمرة التي تظهر في الأفق عند غروب الشمس. والليل وما وسق، الوسق أصل الوسق جمع الأشياء بعضها بعضا. والقمر إذا اتسق، الاتساق اجتماع ضيائه، اتساق القمر اجتماع ضيائه. والمعنى أن الله عز وجل يقسم بحمرة الأفق التي تظهر عند غروب الشمس، ويقسم بالليل وما جمع فيه من الخلق وحواه، ويقسم بالقمر إذا تمت استدارته واجتمع فصار بدرا. قول الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق، هذا هو جواب القسم، والمعنى أنكم أيها الناس ستستمرون بأحوال تركبونها حالا بعد حال، فالطبق هي الحال والمرحلة والمنزلة، تركبون حالا بعد حال من ابتداء أمركم بكونكم نطفا في الأرحام، إلى خروجكم من بطون أمهاتكم ومعاينتكم الدنيا وسعيكم فيها وكدحكم، إلى أن تصلوا أخيرا إلى الآخرة ويجازى كل منكم بحسب عمله. ف ففريق إلى الجنة وفريق إلى النار والعياذ بالله. قول الله عز وجل فما لهم لا يؤمنون، الاستفهام هنا مستعمل في معنى التعجب من عدم إيمانهم، أي لما لا يصدق هؤلاء المشركون بالله ويقرون بالبعث مع ما قد عاينوا من الحجج والبراهين الدالة على وحدانيته عز وجل، والدالة أيضا على قيام الساعة وأن هناك جنة ونارا وعملا يجازى به الإنسان يوم القيامة بها. قول الله عز وجل وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي ولما إذا تلي عليهم كتاب الله لا يخضعون فيسجدون تعظيما واحتراما لله عز وجل. والمقصود بقوله فإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بمعنى أنهم لا يخضعون لله، لأن السجود هو الخضوع، والسجود الحقيقي الفعلي هذا هو صورة من صور الخضوع لله تعالى تعظيما له، فهم لا يخضعون خضوع الاعتقاد ولا يخضعون خضوع الفعل أيضا بالسجود له عز وجل. قوله تعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، بل هذه للإضراب والانتقال من أمر إلى آخر، والمعنى لكن الذين كفروا من سجيتهم التكذيب، تكذيب ما جاء عن الله تعالى، ولذلك قال عز وجل يكذبون بصيغة الفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار في التكذيب. والله أعلم بما يوعون أصله من الإيعاء، يوعون أصله من الإيعاء وهو جعل الشيء وعاء لغيره، واستعمل في هذه الآية في معنى الإخفاء، يعني والله أعلم بما أخفوه في ضمائرهم أو ما أخفوه من أعمالهم، فيكون المعنى أن الله هو عالم بما تحويه صدورهم وما تخفيه من التكذيب بالله عز وجل ورسوله وغيره، وحتى ما تخفيه أيضا ما يخفونه من عملهم وكسبهم. قول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي فأخبرهم بما سيلقونه بسبب تكذيبهم من العذاب المؤلم إلا الذين آمنوا، وإلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن من تاب منهم فآمن وعمل الأعمال الصالحة وعمل الأعمال الصالحة بأداء الفرائض واجتناب ما حرم عز وجل فإن له ثوابا لا ينقص ولا يقطع بل هو دائما، وهذا معنى لفظ غير ممنون يعني غير مقطوع ولا منقص. بهذا نكون انهينا الكلام عن هذه الآيات الكريمة شرحا لآياتها وبيانا لألفاظها، ومنه ننتقل إلى الكلام عن الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات الكريمة والسورة الجليلة. أولا هذه السورة ذكر في أولها بعض المظاهر الكونية والاضطرابات التي والتغير الذي يحدث في الكون عند قرب قيام الساعة، وهذه الأحداث قد تقدم معنا الكلام عنها في سورة التكوير وفي سورة الانفطار بما يغني عن إعادتها في هذا الموضع، إلا أننا نؤكد على أن ذلك يشير إلى الحوادث العظيمة والاضطرابات الكبيرة التي تحدث وقت قيام الساعة، وهي تؤذن بأن تلك الساعة أو بأن حدثا عظيما سيقع. فإذا كانت هذه هي العلامات بهذه المثابة والعظمة فكيف بالساعة نفسها؟ في الآية دلالة على أن الإنسان مهما سعى في هذه الدنيا وكدح فيها ومهما كسب من أعمال فإنه سيلاقي عمله وسينتهي به الأمر إلى ربه عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان مهما عمل في هذه الدنيا، مهما كدح، مهما تصرف وتقلب فيها، فإن مصيره ومرجعه سيكون إلى الله عز وجل. وهذه موعظة بالغة من الله عز وجل لعباده جميعا، للخلق جميعا، أن ينظر العاقل في عمله وكسبه، مهما يكدح في هذه الدنيا فإن مآله ومرجعه إلى الله عز وجل. ولذلك عليه على العاقل أن يكون هذا الكدح الذي يكدحه يكون له منزلة عند الله عز وجل، ويكون له خير زاد عند الله عز وجل، فلا يصيبه الخسران المبين يوم القيامة. ولذلك العاقل أن ينظر في هذا العمل، ينظر في عمل الذي يعمله في الدنيا وماذا سيكون عليه يوم القيامة وماذا سيكون جزاؤه. أهو سيجازى جزاء حسنا ويلقى كتابه باليمين، أم يحاسب حسابا عسيرا ويلقى كتابه بالشمال؟ فلا يكون فقط هم الإنسان أن يكدح في هذه الدنيا من أجل الدنيا، بل يجب أن يكون نظره أيضا للآخرة وهو يعمل في الدنيا. قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل: بلى إن ربه كان به بصيرا، الحقيقة إشارة بالغة إلى حكمة البعث للجزاء. الحكمة من وجود البعث والجزاء، الحكمة من وجود الجنة والنار، لأن الله عز وجل وهو رب العالمين عالم بخلقه الذين خلقهم، وعالم بعملهم الذي عملوه، عالم بتفاوت هذا الخلق الذي خلقه في اكتسابهم، تفاوتهم بين الخير والشر، تفاوتهم بين العمل الصالح والعمل السيء، تفاوتهم بين العدل والظلم. فهذا التفاوت بين الناس ليس من الحكمة ولا العدل أن يذهب المفسد بفساده فلا يحاسب، وأن يهمل الصالح المصلح فلا يجازى ويثاب على صلاحه وإصلاحه. ولذلك جعل الله تعالى الآخرة جزاء على هذا كله، جزاء على صلاح المصلح وعلى فساد المفسد. وهذا معنى قول عز وجل: بلى إن ربه كان به بصيرا. هذا من دلالات هذه الآية الكريمة. رابعا، في قول الله عز وجل: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، فيه دلالة على غفلة الإنسان عن الآخرة وذهوله عنها وإعجابه بهذه الدنيا التي يعيش فيها، وأن هذه الدنيا قد تأخذ عليه قلبه وعقله فينشغل بها بسرورها وملذاتها ويتقلب فيها. هذا التقلب والعمل والسعي فيها ينسيه أنه سيرجع إلى الله وأنه سيحور بعد أن يموت، فينسى. وإذا غفل ونسي مرجعه إلى الله لم يستعد لذلك اللقاء، ولهذا كان جزاء الغافلين عن لقاء الله عز وجل فلم يستعدوا له جزاؤهم أن يكونوا من أهل النار والعياذ بالله. خامسا، في قوله عز وجل: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فيه دلالة على مشروعية السجود عند قراءة هذه الآية، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، أن هذه الآية هي من أحد المواضع التي يسجد عندها القارئ. والسجود أمر مستحب يفعله القارئ إذا مر بآية فيها سجود. هذه بعض الأحكام والفوائد التي تدل عليها هذه السورة الكريمة، ذكرتها اختصارا للضيق لضيق الوقت. ومنها ننتقل إلى سورة البروج. وكما جرت العادة سنبدأ بمقدمة مختصرة عن هذه السورة الكريمة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى شرح الآيات وتحليل ألفاظها. هذه السورة الكريمة سميت في المصاحف وكتب التفسير بسورة البروج، وهي مكية باتفاق، وعدد آياتها 22 آية. وموضوع هذه السورة الكريمة يتعلق بقصة أصحاب الأخدود، هذه القصة التي ضربها الله عز وجل مثلا للمؤمنين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لما يلاقونه من العذاب على أيدي كفار مكة، ضرب الله لهم مثلا بهذه القصة، قصة أصحاب الأخدود، وما لقيه وما تعرضوا له من العذاب العظيم على أيدي المشركين. وقد جاء التعقيب على هذه القصة بعد أن ذكر الله عز وجل وذكر العذاب الذي لقيه أولئك المؤمنون، جاء التعقيب على هذه القصة بذكر قدرة الله عز وجل وغضبه لعباده المؤمنين وانتقامه من أعدائهم الذين عذبوهم في هذه الدنيا، وذكر بعض مظاهر قدرة الله عز وجل وقوته. في الآية أيضا إشارة إلى التكذيب بيوم الآخرة وموقف المجرمين منه، وهو الحقيقة إلماح إلى أن هذه الأفعال التي فعلوها بالمؤمنين مبناها على عدم الإيمان بالجزاء والحساب، وإلا لو كانوا يؤمنون لما وقع منهم هذه الأفعال. وأيضا تذكر السورة بعضا من عذاب الله عز وجل وإهلاكه لأعدائه وأعداء أوليائه، فضرب مثلا بذلك على ما حصل لفرعون وعاد على ما يأتي إن شاء الله ذكره. الفقرة الثانية في شرح الآيات وتحليل ألفاظها، يقول الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. قوله عز وجل: والسماء ذات البروج، استفتحت السورة الكريمة بالقسم بهذه السماء ذات البروج، فأقسم ربنا عز وجل ببروج السماء، وبروجها أي النجوم ومنازلها، بروج السماء النجوم ومنازلها. وقوله: واليوم الموعود، المقصود به اليوم الذي وعد فيه العباد للفصل بينهم، وهو يوم القيامة. وقول الله عز وجل: وشاهد ومشهود، أقسم ربنا بكل راء مشاهد ومرئي مشاهد، وكل شاهد على أحد ومشهود عليه. فالآية جاءت مطلقة في هذا المعنى، ولذلك اختلفت عبارات السلف رحمهم الله في تعيين هذا الشاهد والمشهود، فبعضهم قال: يوم الجمعة شاهد لمن حضره، وبعضهم: وهو مشهود بمن حضره، وقيل: يوم عرفة أو الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته وأمته مشهود عليها، وغير هذه من الأقوال، وهي في حقيقتها هي من اختلاف التنوع، لأن لفظ الشاهد المشهود من قبيل الاسم العام الذي يذكر المفسرون عليه أمثلة تدل عليه. وأما جواب القسم على هذه على هذه الأقسام فهو محذوف يقدر بما يناسب السياق، مثلا يقال لتبعثن بدلالة قوله واليوم واليوم الموعود، وهو اليوم الذي يكذب به الكفار. قول تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، أصحاب الأخدود هم الذين حفروا، هم الذين أمروا بحفر الشقوق الكبيرة في الأرض وهي الأخاديد، وملئت بالنار وألقي المؤمنون فيها وهم أحياء والعياذ بالله. والمعنى في الآية ليحصل القتل لهؤلاء الكفار، فهو دعاء من الله على هؤلاء الكفار، ليحصل القتل لهؤلاء الكفار الذين عذبوا المؤمنين بإلقائهم في النار التي تشتعل بالحطب وغيرها. قول تعالى إذ هم عليها قعود، أي إذ هؤلاء الكفار قعود حول النار وهم متمكنون منها يلقون فيها من شاءوا من المؤمنين. وقولهم على ما يفعل وهم على ما يفعلون شهود، أي وهؤلاء الكفار يشهدون على أنفسهم بما فعلوا بالمؤمنين بعد أن حضروا تعذيبهم. وقوله ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، أي ما أنكر هؤلاء الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم بالله القوي الذي لا يقهر والمحمود الذي يكثر والمحمود الذي يكثر منه فعل ما يحمد عليه، والذي له كل ما في السماوات والأرض ملكا وحكما وهو مطلع على كل شيء لا تخفى عليه منهم خافية، وهو مطلع على ما فعله هؤلاء الكفار بأوليائه. وقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي إن الذين عذبوا المؤمنين بالنار من أولئك الكفار وغيرهم ممن اتصف بعداء أولياء الله، إذا لم يتوبوا إلى الله عز وجل مما هم عليه فيصير بهذه التوبة من أوليائه، فإن الله سيعذبهم بنار جهنم التي تطبق عليهم بظلماتها وبنار الحريق التي تحرقهم. وقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز الكبير، أي إن الذين أقروا بتوحيد الله من الذين عذبوا بالنار وغيرهم من المؤمنين وعملوا بطاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه لهم بساتين تجري على أرضها أنهار متعددة، أنهار اللبن والعسل والماء وغير ذلك من النعيم، وهو الظفر الكبير الذي ينتظرهم في الآخرة. قول تعالى إن بطش ربك لشديد، البطش الأخذ بعنف وشدة، أي إن أخذ ربك يا محمد وانتقامه قوي، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، يبدئ مرادف يبدأ، تقول بدأ وأبدأ، والمعنى إن الله ذا البطش الشديد يبدئ العذاب على الكافرين في الدنيا ويعيده عليهم في الآخرة، وإنه أيضا عز وجل الذي يستر الذنب فلا يعاقب به ويحب أولياءه ويحبونه. وقوله تعالى ذو العرش المجيد، أي الكريم الذي له صفات الكمال، هو صاحب العرش الذي وسع السماوات والأرض. قوله فعال لما يريد، أي من كمال هذا الرب المجيد أنه يفعل ما يشاء متى شاء وكيف شاء، لا يرده أحد عن شيء ولا يحده ولا معقب لحكمه. قوله هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، هذه الآيات مثال لأمم وقع عليها بطش الله، والمعنى قد أتاك فيما نزل عليك خبر الجموع الكافرة المتجندة لحرب أوليائه، وهم فرعون وقومه الذين كذبوا موسى، وقوم ثمود الذين كذبوا صالحا عليه السلام وهم قد كفروا برسلهم فكان كفرهم كفر جحود. قوله تعالى بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، أي الذين كفروا من قومك ينسبونك إلى الكذب ولا يصدقونك فيما تخبر به من الوحي، والله مطلع عليهم متمكن منهم فهم لا يفلتون منه ولا يعجزونه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أي لكن هذا الوحي الذي يكذبون به كلام متلو باللسان، وهو كلام كريم شريف، لأنه كلام رب العالمين وهو محفوظ مصون في اللوح المحفوظ، محفوظ من كل ما يشينه وينقصه، فلا تصل إليه يد التخريب، وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه. بهذا نكون انهينا الكلام عن هذه الآيات الكريمة شرحا لها، وننتقل إلى الكلام عن الفوائد والأحكام المستنبطة منها، وسيكون ذلك إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.